والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 27 من شهر رجب لعام 37 و400 وألف، ولازلنا في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في كتاب الصلاة في أبواب الجمع بين الصلاتين، قال رحمه الله: باب جمع المقيم لمطر أو غيره. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متفق عليه. وفي لفظ الجماعة إلا البخاري وابن ماجه: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. قال رحمه الله: قلت: وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرض، وإنما خلف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع ولأخبار المواقيت، فتبقى فحواه على مقتضاه. وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة، والاستحاضة نوع مرض. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وللأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي علما وعملا. كنا في الدرس السابق تكلمنا عن أو استفتحنا باب الجمع بين الصلاتين، وتقرر معنا مشروعية الجمع، وأن الجمع بين الصلاتين جائز خلافا لما ذهب إليه من الحنفية القائلين بماذا؟ بالجمع الصوري. وكما تعلمون فيما تقدم أن الأحناف لا يرون جواز الجمع إلا جمع عرفة ومزدلفة، ويحملون جميع الأحاديث ويتأولونها على أن المراد بالجمع الجمع الصوري. وذكرنا أن مذهب جماهير أهل العلم جواز الجمع، وأن أكثر العلماء على جواز الجمع، وخاصة جمع التأخير، أن الأكثر من العلماء يجيزون جمع التأخير، ومن العلماء من منع جمع التقديم. وذكرنا أن الصواب في هذا جواز جمع التقديم تأخير، والأكثر الأحاديث دالة عليه، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على جواز جمع التقديم، وأن مذهب أحمد والشافعي هو جواز مذهب ماذا؟ جواز جمع التقديم وجمع التأخير. ثم ختمنا بمسألتين: المسألة الأولى، هل يلزم أن يكون سائرا أم لا بد أن يكون نازلا؟ وذكرنا أنه يترجح ماذا؟ جواز الجمع للسائر والنازل، وأن غالب جمع النبي كان وهو سائر صلى الله عليه وسلم، لكنه جمع صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال وهو نازل، وأن الأفضل الجمع لمن كان سائرا جادا قد جد به ماذا؟ السير. ثم ختمنا بالمسألة الأخيرة، ما الأفضل، جمع التقديم أم جمع التأخير؟ وذكرنا أن تمام حال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زاغت الشمس ماذا؟ صلى ثم ارتحل، يعني جمع تقديم. وأنه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، يعني جمع تأخير، فكان يفعل صلى الله عليه وسلم الأرفق به. فيقال: ما الأفضل في جمع التقديم وجمع التأخير؟ يقال: ما كان أرفق بالمكلف وأيسر فإنه ماذا؟ فإنه هو الأفضل فعله، ويؤكد على أنه إذا دخل وقت الظهر فالأفضل جمع التقديم، وإذا دخل وقت المغرب فالأفضل جمع التقديم بين العشاءين، وإذا ارتحل قبل الظهر أو قبل المغرب فالأفضل جمع التأخير. نعم. قال رحمه الله: باب الجمع المقيم لمطر أو غيره. تقدم معنا في أبواب الجمع جواز الجمع في ماذا؟ في اليوم المطير، في الأبواب التي تقدمت، وذكرنا الحقيقة أكثر المسائل في ماذا؟ في باب الجمع. لكن الآن المؤلف رحمه الله قال: باب جمع المقيم ماذا؟ لمطر أو غيره. عقد المؤلف رحمه الله ليبين جواز الجمع للمقيم الحاضر دون المسافر لأعذار، وجعل العذر الأول هو ماذا؟ لمطر، وإنما نص على المطر لوروده في الأحاديث نصا، أو غيره يعني به ماذا؟ يعني به الخوف، ويعني به المرض، ويعني ولا يحتاج أن يعني به السفر. لماذا؟ لأنه تقدم الكلام عن الجمع في السفر، فهو يتكلم الآن عن الجمع لماذا؟ للمقيم. قال رحمه الله: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا، يعني الظهر والعصر، وصلى ثمانيا، سبعا يعني ماذا؟ العفو، سبعا المغرب والعشاء، وثمانيا الظهر والعصر، متفق عليه. بالمدينة يعني في المدينة، في المدينة، والحديث متفق عليه مشهور. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة، قال أبو أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال عسى، يعني أن هذا الجمع كان ماذا؟ سبعا وثمانيا، كان ماذا؟ كان في ليلة مطيرة. ومعنى عسى هنا يعني تأكيد أنه نعم كان في ليلة مطيرة. ثم في لفظ للجماعة: إلا البخاري وابن ماجه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة، يعني ماذا؟ جمع مقيم، جمع مقيم من غير خوف ولا مطر. فذكر أشهر العذرين وهما الخوف والمطر. قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. في لفظ في غير خوف ولا سفر، لكن لا شك أن هذا اللفظ ماذا؟ مردود. ووجه رده أنه قال في المدينة، أنه قال في المدينة، وهذا وهم من الراوي لما قال ولا سفر. وفي لفظ أنه قال ماذا؟ من غير خوف ولا عذر، ولا عذر. وأصوب الروايات وأصحها من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. ومراد في غير خوف يعني من غير عدو يهاجمهم، من غير عدو يهاجمهم ولا مطر، تقدم معنا في ذلك. قيل: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أو يحرج أمته، أي أن لا يوقع بهم الحرج. قلت: انظروا استنباط الإمام، وهذا يدل بفحواه على الجمع ماذا؟ للمطر. بفحواه يعني بفحوى الخطاب، دلالة الخطاب الصريحة أنه يدل على الجمع للمطر والخوف. لماذا؟ لأنه قال من غير خوف ولا مطر. وللمرض، من أين أخذنا بفحواه المرض؟ قال: مما سيأتي. وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع. الإجماع على ماذا؟ الإجماع على أن الصلاة تؤدى في وقتها، ولذا قال: للإجماع ولأخبار المواقيت. ولذا قال الترمذي رحمه الله: وغالب ما في كتابي هذا، في سنة الترمذي، العمل عليه إلا بضعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا وماذا؟ ولا مطر. قال: فإنهم الأحاديث التي ليس عليها العمل. فالإمام الآن يجيب يقول: وهذا يدل بفحواه، جيد، على الجمع للمطر والخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، وللمطر وللمرض. وإنما خولف ظاهره، يعني لماذا لم يعمل العلماء بظاهره، وهو ماذا؟ الجمع من غير عذر، الجمع من غير عذر. قال: في الجمع لغير عذر للإجماع الذي ذكرناه، ذكره من؟ الترمذي. ولأخبار المواقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة في غير وقتها. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن ابن مسعود رضي الله عنه من أدلة الحنفية القائلين بماذا؟ بعدم جواز الجمع مطلقا إلا جمع عرفة ومزدلفة. دليلهم ماذا؟ حديث ابن مسعود لما صلى أذن المؤذن لصلاة الفجر في ليلة جمع فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة على غير ميقاتها إلا الفجر بالمزدلفة، ويعني بجمع يعني أنه صلىها في أول وقتها. فهذا من أدلة الحنفية القائلين بعدم جواز ماذا؟ بعدم جواز الجمع. قال ولأخبار المواقيت فيبقى فحواه على مقتضاه، الذي هو ماذا؟ فحوى الخطاب هنا الذي هو الجمع. لماذا؟ للخوف والمطر. جيد. قال وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة، والاستحاضة نوع مرض، فقاس ماذا؟ قاس الاستحاضة على المرض، فبأنه جاز جمع المستحاضة كما تقدم معنا في باب الاستحاضة، فيجوز الجمع للمرض من جنس أن الاستحاضة ماذا؟ أن استحاضتها مرض. نعم. قال ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع بينهم، والأثر صحيح. وللأثرم في سنن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال من السنة إذا كان إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكذلك هذا الأثر صحيح. فيقال الجمع للمقيم الحاضر له أسباب ذكرناها، وإنما نؤكد على الأسباب التي ذكرها الإمام. الجمع الأول لعذر ماذا؟ لعذر المطر. لعذر ماذا؟ المطر. فقد أجازه الشافعي رحمه الله وأبو ثور والطبري، وهو قول كثير من الحنابلة، ودليلهم حديث من؟ حديث ابن عباس وفعل ابن عمر رضي الله عنه. ويرون تغليب ماذا؟ تغليب جمع التقديم، تغليب جمع التقديم. وأحمد رحمه الله ومالك لا يرون جمع للمطر في أي شيء؟ في الظهر والعصر، إنما يرون الجمع في أي شيء؟ للمقيم في المغرب والعشاء. فالجمهور يجيزون الجمع في المغرب والعشاء، أما مالك رحمه الله وأحمد فلا يجيزونه للمطر في الظهر والعصر، والصواب جوازه. وإنما قيدوه بالليل لحديث الذي تقدم معنا في باب الجمع، أي حديث قال في ليلة مطيرة، في ليلة مطيرة. وهذا القول هو قول الفقهاء السبعة والأوزاعي في جواز الجمع ماذا؟ للحاضر المقيم لعذر ماذا؟ لعذر المطر. يقول ابن تيمية رحمه الله إن الجمع للمطر منقول عن الصحابة نقلا متواترا. نقلا ماذا؟ متواترا. يقول ابن رجب والعجب من مالك رحمه الله كيف حمل حديث ابن عباس الذي جمع بالمدينة سبعا وثمانيا، قال كيف حمل حديث ابن عباس على الجمع للمطر ولم يقل به في الظهر والعصر، والحديث في ماذا صريح؟ قال في ماذا؟ في الظهر والعصر، في الظهر والعصر. جيد. فكأنه خالف ظاهر رحمه الله، خالف ظاهر الحديث. نعم. النوع الثاني أو العذر الثاني الجمع لعذر ماذا؟ لعذر المرض. لعذر المرض ذهب مالك وإسحاق أن المريض وأحمد أن المريض في الحضر يجمع ماذا؟ أن المريض يجمع لعذره بذلك. جيد. وهو قول الجماهير، وهو قول عطاء والليث وإسحاق. دليلهم حديث ماذا؟ ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد. وقالوا إن جمعه لأجل ماذا؟ من ما تأول به حديث ابن عباس أن جمعه كان لأجل المرض، فقالوا إن جمع النبي هنا إنما كان المرض لما ماذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. عن فرسه صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور. جيد. وقاسوا ماذا؟ المرض على المستحاضة، على المستحاضة. من الذي منع الجمع للمرض؟ منعه الشافعي رحمه الله. ودليل الشافعي قال الشافعي لا يجمع في الحضر للمقيم، لا يجمع ماذا؟ لا يجمع المريض. ما دليل الشافعي؟ الشافعي يقول لا يجمع المريض بين الصلاتين كجمع المسافر. يعني عجيب، أنتم قد استغربتم، الشافعي يعني من أوسع المذاهب في الجمع، إلا أنه لم يجز هذا الباب. آخر حد آخر مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جيد آخر العهد يعني آخر العهد. أي الناظر النووي يقول المشهور في منصوص مذهب الشافعي جيد وغيره من الأصحاب أنه لا يجوز الجمع بالمرض جيد، وللريح وللظلمة والخوف وللوحل، واستدلوا بأحاديث المواقيت جيد، هذا أول دليل بأحاديث المواقيت جيد. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض أمراضا متعددة جيد كثيرة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم جمع لأجل المرض، بل كان يخرج يهادى بين الرجلين صلى الله عليه وسلم، وقال لماذا؟ وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالوا فإذا نظرنا في حال النبي مع أحاديث المواقيت منع منا القول بماذا؟ بجواز الجمع للمرض، بجواز الجمع للمرض. إلا أن النووي لم يرتضي هذا القول رحمه الله، قال بل دل ماذا؟ دلت الأحاديث على جواز الجمع للمرض. نعم. طيب المريض ما الأفضل له، جمع التقديم أم جمع التأخير؟ الحنابلة قالوا أنه كالمسافر مخير بين جمع التقديم وجمع ماذا؟ التأخير. وقال أبو حنيفة يجوز له الجمع ماذا؟ السوري، قال يجوز له الجمع السوري. مالك قال ماذا؟ له جمع ماذا؟ التقديم، له جمع التقديم. نعم. طيب يبقى العذر الثالث ذكرناه في الدرس في أحد الدروس، عذر ماذا؟ الجمع لماذا؟ للوحل وللطين جيد، وأجازه الحنابلة ومنع منه بعض الشافعية. الرابع من الأعذار أو الخامس الجمع للخوف، وقد جاء منصوصا عليه في حديث من؟ في حديث ابن عباس. وذكرنا الجمع لأجل ماذا؟ الجمع لأجل الليلة الباردة، والجمع لأجل الليلة الظلماء، وذكرنا الجمع لأجل خوف ماذا؟ فوات ماله، وخوف فوات رفيقه أو أهله، أو خوف ماذا؟ سيل أو سبع أو ريح أو غبار، ريح شديدة أو غبار شديد، أن هذه كلها تجوز فيها ماذا؟ يجوز فيها الجمع لمن؟ للمقيم، أنه يجوز. حتى أوصلها الحنابلة 15 ماذا؟ عذرا يباح من أجلها الجمع. نعم. أي وذكرنا فيها الجمع كذلك، يعني قلنا في الباب الأعذار المبيحة ماذا؟ لترك الجمعة والجماعة، وهي أعذار مبيحة للجمع، وهي أعذار مبيحة للجمع. نعم. فإذا احتاج مثلا من يخاف من عدو إلى أن يجمع جاز له الجمع على الصحيح جيد. إذا احتاج مثلا من عنده مثلا العواصف والغبار الشديد يعني يجمع جاز له الجمع. نعم. أو الظلمة الشديدة جاز له الجمع. طيب كيف أجاب العلماء على حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر؟ قلنا في رواية ولا مرض، وإن كان فيها ضعف، في رواية ولا سفر وهي شاذة. قيل ابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج ماذا أو يحرج أمته. تنوعت يعني تأويلات أهل العلم على مسالك كثيرة، أشهرها أربعة. الأول أو ثلاثة، من أهل العلم من حمله على ماذا؟ تأوله على أنه جمع بعذر ماذا؟ بعذر المطر، وهذا مردود بأن الحديث فيه ولا مطر جيد، وهذا الجمع جمع من؟ جمع الإمام مالك رحمه الله. الثاني من العلماء من تأوله على أن الجمع جمع صوري، فأخر الظهر إلى أول ماذا؟ إلى آخر وقتها، وقدم العصر في أول وقتها، وكذلك فعل في المغرب والعشاء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان ماذا؟ جواز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. وهذا القول أو هذا التأويل اختاره القرطبي وابن حجر والصنعاني. التأويل الثالث، تأول العلماء هذا الحديث وحملوه على الجمع بعذر المرض أو نحوه، وهو قول الإمام أحمد والخطابي وبعض الشافعية. قالوا لأنه قال أراد ألا يحرج أمته، قالوا لأن المشقة في المرض أشد من المشقة ماذا؟ في ماذا؟ في المطر. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: والصواب حمل حديث ابن عباس على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة في ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل أو نحو ذلك. ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة الجمع قال: لئلا يحرج أمته. وهو يقول الشيخ عبد العزيز: وهو جواب عظيم عظيم شاف، والله أعلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد، فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل، جيد، واستدل بحديث من؟ ابن عباس. نعم. فيقال لعله أنه يجوز الجمع في الحضر للحاجة مطلقا، شريطة ألا يتخذ ذلك ماذا؟ عادة. وهذا القول هو قول ابن سيرين وبعض المالكية وجماعة من الشافعية، ورجحه ابن المنذر والنووي. فإنه إذا كان ثمة حاجة داعية إلى الجمع للمقيم جاز له الجمع بالأعذار التي ذكرنا وغيرها. وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، ذكر صورا للجمع كثيرة غريبة، حتى قال مثلا رحمه الله، قال: كالذي ينتظر ماذا؟ خبزه، وكالحصاد الذي ينتظر حصده فيخاف عليه، جاز له ماذا؟ أن يجمع بين الصلاة ماذا؟ بين الصلاتين. فالحديث عام، أراد أن لا يحرج أمته. ويحمل عليه الآن طبعا ابن عباس بليغ، ما علله بشيء، علله بأي شيء؟ بالحرج، رفع الحرج الذي مقتضاه ماذا؟ أن الحاجة تدعو إلى الجمع. فيحمل عليه الآن مثلا في واقعنا العمليات الجراحية الطويلة مثلا، فالطبيب يقول: سأدخل عملية جراحية مدتها 10 ساعات أو 12 ساعة، ماذا نقول له؟ يجوز لك الجمع، جيد. المرأة التي تدخل مثلا كذلك للحمل أو غيره مثلا، يجوز أن تقدم الظهر والعصر مثلا، جيد. وهكذا قس عليها مسائل معاصرة كثيرة، إذا دعت الحاجة إلى الجمع جاز الجمع. نعم. وكما ذكرنا أن أوسع المذاهب في الجمع هو مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. الباب الذي يليه. نعم. شيخنا، الحامل إذا ولدت تصير بعد الحمل، لو أن دخل عليها الظهر مثلا، فنقول لجمع الظهر والعصر، ما إما أصابها دم بعد الولادة خلاص فهي نفساء. واضح. نعم. قال رحمه الله: باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة. طبعا في لطيفة أصولية هنا من العلماء، من قال أن العلة في الجمع علة تعدى بها. إيش معنى علة تعدى بها؟ علة متعدية. ما العلة المتعدية؟ هي التي تعدى العلة من الحكم إلى حكم آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من غير خوف، فابن عباس قال من غير خوف ولا مطر، فذكر علتين. هل العلتين مقصورة فلا يجوز تعديتهما إلى غيرهما؟ فإن قلنا فلا يجوز الجمع إلا بماذا؟ إلا بهذين العذرين. لكن إذا قلنا أن العلة مضطردة متعدية، جيد، تتعدى إلى ماذا؟ ما يشابهها من الصور، جيد، فهذا إذا نقيس على كل ماذا؟ على سائر الأعذار، عذر ماذا؟ عذر الخوف وعذر المطر. ولذلك هذا يصح مثال للتمثيل بالعلة من القاصرة والعلة المتعدية. والصواب أن العلة متعدية، وابن عباس فهم أن العلة متعدية، ولذلك قال أراد أن لا يحرج، أي أراد أن لا يحرج أمته. نعم. طب شيخنا، لو كان غير مطر ولا خوف ولا إلجاء مثلا ألجئ لهذا الأمر، مثلا دخل في زحمة سير مثلا، مثلا أحيانا في زحام السير تدخل أحيانا في زحام فلا تستطيع أن تخرج منه إلا بمشقة عظيمة، وقد إيقافك للسيارة يضر الناس، يجوز لك الجمع إن احتجت. نعم، كما قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فما كان فيه حرج جاءت الشريعة برفعه بشرط ألا يتخذ عاد. أضرب مثال يتكرر معنا كثير، وناس عندهم وفاة فيذهبون مع ميتهم ويقفون مثلا في المستشفى ساعات، ثم يصيبهم من العياء والتعب الشديد، فيعلمون أنهم إن ناموا سينامون عن الصلاتين أو الثلاث، فماذا يقال لهم؟ أراد أن لا يحرج أمته فيجوز لهم الجمع على أن لا يتخذ عادة. نعم، باب الذي يليه. نعم، قال رحمه الله: باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. رواه البخاري والنسائي. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. مختصر لأحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن أسامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. متفق عليه. قال: وفي لفظ: ركب حتى جئنا المزدلفة ثم أقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: أتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء. رواه أحمد. يعني ماذا؟ عنة الشيء، الرباط الذي يربط فيه. نعم. قال: وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية. نعم، ينبغي أن يؤكد على شيء في باب الجمع وخاصة في الجمع للمقيم، وهو أن الأصل تقدير حديث ماذا؟ المواقيت، وأن الأصل أن الصلاة ماذا؟ في وقتها، لكن الجواز مربوط إما بعذر السفر أو بعذر ماذا؟ الحاجة. وذكرنا من جنس الحاجات الشيء الكثير، ولذلك العلماء يقولون الجمع مثله مثل ماذا؟ مثل الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، فيجوز مثل ماذا؟ تلك الأعذار أن تكون ماذا؟ دليل على جواز الجمع إذا احتاج إليها المكلف. لكن ينبغي أن يعلم الناس أن الأصل أن الصلاة في مواقيتها، لأن الناس يتوسعون في باب الجمع كثير. القصر عذره واحد وهو السفر، فيسهل ضبط الناس فيه، لكن الجمع بابه واسع وأعذاره كثيرة، وقد ينتهج بعض الناس باب التوسع في ماذا؟ في الجمع، فينام عن الصلاة يقول أجمع. لا، يقال إنما الجمع لأجل الحاجة، فإذا شعر المكلف أن عليه حرجا في أمر ما جاز له ماذا؟ الجمع. ولذا ابن عباس بليغ، وهذا من تمام فقهه وعلمه، قالوا: لما جمع يا ابن عباس؟ ماذا قال؟ قال: أراد ألا ماذا؟ يحرج أمته، فجعل مناط الحكم هو في الجمع ماذا؟ الحرج. فمتى وجد على المكلف حرج حقيقي جاز له الجمع. ولذلك لا ينبغي للناس أن يتوسع معهم في باب ماذا؟ في باب الجمع، فيؤكد عليهم ماذا؟ على أن الأصل أن الصلاة في وقتها، وباب المواقيت باب عظيم جاء الشرع ماذا؟ بتعيينه وتحديده وتوقيته. نعم. قال: باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. كذلك تقدم الإشارة إلى هذا الباب في أي كتاب؟ في كتاب الأذان، في آخر كتاب الأذان، وقد ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل، لكن لا بأس أن نشير إليها لتعلقها بهذا الباب. قال: باب الجمع. عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية الجمع بماذا؟ بأذان واحد وإقامتين للصلاتين المجموعة، وألا يسبح أو يتطوع بينهما شيء. قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. لاحظوا معي، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. رواه البخاري والنسائي، وقد أخرجه البخاري في باب من جمع بينهما ولم يتطوع. ماذا ذكر لنا ابن عمر؟ لم يذكر الأذان، وإنما ذكر الإقامة. تحتمل بإقامة، تحتمل ماذا؟ إقامة واحدة، قال بإقامة. جيد. وجاء في حديث آخر، في حديث ابن عمر في رواية، أنه قال ماذا؟ لم ينادى بينهما. جيد. وفي رواية أنه قال ماذا؟ لم ينادى في واحدة منهما. وفي رواية أنه قال بإقامة إقامتين. قال العلماء فحديث ابن عمر فيه شيء ماذا؟ من الاضطراب. وهو يتكلم عن أي شيء؟ عن جمع النبي أين؟ في الحج، في المزدلفة، والنبي لم يحج إلا مرة واحدة. خذ الحديث الذي يليه، حديث جابر الشهير المنسك الذي في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين. إذا نص على الأذان الواحد والإقامتين. وأتى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. وهذا في حديث جابر صريح في أنه أذن أذانا واحدا وماذا؟ وإقامتين، ولم يسبح بينهما. جيد. الحديث الثالث عن أسامة أن النبي لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فماذا؟ فصلاها. فدليل أنه ماذا؟ لم يذكر أسامة ماذا؟ لم يذكر الأذان، وإنما ذكر الإقامة. طيب، ما الفارق بين حديث أسامة وابن عمر؟ أن في حديث أسامة ثم أناخ كل إنسان بعيره، فكان فاصل طويل بين ماذا؟ بين المغرب والعشاء، ولم يصلي بينهما شيئا. جيد. وفي لفظ ركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا، يعني ماذا؟ ماذا حلوا؟ ماذا؟ رحالهم. جيد. وفسروا في الرواية الأخرى أتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وعنتهم. جيد. ثم صلى العشاء. الأحاديث الواردة تحتاج تأمل شوي. الأحاديث الواردة في حج النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه وإقامة أربعة حديث مشهورة، لم يذكر الإمام الحديث الرابع. الأول حديث من؟ حديث جابر. والثاني وذكرنا أن جابر نص على الأذان الواحد والإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا، ويظهر في حديث جابر أنه لم يكن ثم تفاصل طويل في حديث الشهير في مسلم. الثاني حديث من؟ ابن مسعود، لم يذكره الإمام. في حديث ابن مسعود أنه أذن للمغرب ثم أقام، تبيوا معي مشكل حديث مسعود، ثم صلى ثم سبح ركعتين ثم أذن ثم أقام ثم صلى ثم سبح ركعتين. هذا حديث مسعود أنه فعل ذلك وقال رأيت النبي يفعل ذلك. جيد. الثالث حديث من؟ حديث ابن عمر. جيد. ذكر إقامتين ولم يذكر الأذان ولم يسبح بينهما. الرابع حديث من؟ حديث أسامة رضي الله عنه. طيب، يبقى الواقعة واحدة ولم يحج النبي إلا مرة واحدة، فكيف الجمع بين الأحاديث؟ فاحتجنا إلى أي مسلك؟ لا، ما يحتاج، النسخ غير وارد لأن الحادث واحد، يما الجمع أو الترجيح. والجمع متعذر، ينص الصحابي على أنه ماذا؟ أذانين ولم يؤذن، فاحتجنا إلى الترجيح فنرجح حديث جابر لأمور. أولا أن جابر رضي الله عنه عنا في حديثه أن يذكر ماذا؟ تفاصيل منسك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ثانيا أن رواية جابر ليس فيها أي اضطراب في الروايات، بخلاف حديث من؟ بخلاف حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك رجح العلماء حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. فيقال السنة كما ترجم المؤلف أن يجمع بين الصلاتين المجموعتين ظهرا وعصرا أو مغربا وعشاء، يجمع بينها بأذان ماذا؟ بأذان واحد وإقامتين، ولا يسن أن يسبح بينهما، ولا يسن أن يسبح ماذا؟ بينهما شيء. يبقى أنه يمكن أن يتأول حديث ابن عمر أنه لم يذكر الأذان، لماذا؟ للعلم به، والنبي لم يكن يدع الأذان البتة. طيب كيف يجاب على حديث أسامة وحديث ابن مسعود؟ قيل أنه يجاب عليه لعله ماذا؟ تكرار الفعل من النبي في الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء وذكر الإقامة مرتين أشكلت فظنها ماذا؟ فظنها أذانين. واضح، لأن ابن مسعود يرى أنه ماذا؟ يؤذن لكل صلاة. واضح. إذن الصواب أن يقال أن الراجح أن الصلاتين المجموعتين يؤذن لهما أذان واحد وماذا؟ وإقامتين، ولا يسبح ويتطوع بينهما بشيء كما ذكر الإمام في الباب. أخيرا قال: وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية. كأنه ينفي شرط، وهو شرط الموالاة. تعلمون أن للشرط عند الحنابلة رحمهم الله أن لجمع التقديم شروط ولجمع التأخير شروط، والشرط الذي يتكرر في جمع التقديم والتأخير هو الموالاة بين الصلاتين، الموالاة بين ماذا؟ الصلاتين. فكأن الإمام يستدل بحديث من؟ بحديث أسامة على أي شيء؟ على أنه لا تشترط الموالاة، وهو الصحيح. فإنهم ماذا؟ حلوا رحالهم جيد، بل ابن مسعود ماذا؟ تعشى، وضع له العشاء فتعشى ثم صلى العشاء. وهذا يرد أو يجيب على ما ذهب إليه الحنابلة وغيرهم من الشافعية من شروط الجمع عندهم، بالذات في جمع التأخير جيد في وقت الثانية، أنه ماذا؟ يشترط ماذا؟ الموالاة، يشترط الموالاة، والصحيح عدم اشتراط الموالاة. طيب يبقى الشرط المشهور، هل يجب في الجمع أن ينوي الجمع؟ يعني في التأخير يشترطون ماذا؟ أن ينوي، أن يقولون أن ينوي الجمع في ماذا؟ في أول وقت الأولى. هل يلزم؟ الصحيح أنه لا يلزم، الصحيح أنه لا، يعني لا يوجد دليل صريح في لزوم ماذا؟ اشتراط أن ينوي ماذا؟ الجمع. الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله: أبواب الجمعة. قال رحمه الله: باب التغريض في غرض في تركها. طيب في شيء حول الجمع أو عشان نخرج من الباب؟ أي. سؤال جيد، هل يسبح بينهما؟ يعني هل التسبيح المراد به هنا الذكر؟ جيد، الذي يظهر أنه لم يسبح بينهما، وكان ابن عمر لا يسبح، والمراد بالتسبيح هنا ماذا؟ الذكر. نعم، لكن لو سبح يسيرا فله أصل في ذلك. نعم، لكن أن يتعمد تأخير الصلاة الثانية لأجل التسبيح ليس مشروعا. نعم، الذي يقع معه الحرج، فإذا كان مطر كثير يحصل به الوحل ويتأذى به الناس في انتقالهم من بيوتهم إلى المسجد، جيد، جاز فيه الجمع، مثل بعض الأمطار قوية عندنا. نعم، لكن يعني أنا ما أردت تفصل، يعني أجاب العلماء على هذا بجواب أن ابن مسعود يعني حج حججا كثيرة، وهذا كان في آخر حجة له أو من أواخر الحج، فقالوا بعد أن كبر وحج كثيرا حصل شيء من الوهم عنده في هذا، ليس كرواية جابر رضي الله عنه وأرضاه. هذا جواب. الجواب الثاني: يبعد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويصلي ولا ينقله إلا من ابن مسعود أو أسامة. جيد، مع علمنا بأن جابر ماذا قال؟ قال: سأحدثك بماذا؟ كأنه أراد أن يحدث السائل بماذا؟ بخبر النبي في حجته شيئا فشيء. واضحنا. ولذلك علماء يجعلون حديث جابر، ويأتي إن شاء الله في الحج، يجعلون حديث جابر هو الأصل، وأن كل ما يعارض هو محل إشكال يحتاج إلى جواب. نعم. باقي شيء؟ نعم. هل ثمة عذر؟ فنقول نحن لا نجيب عليك نية ماذا؟ الجمع، أن تنوي الجمع، لكن هل الذي فعلته عذر يستحق به الجمع؟ هذا ينظر هل العذر مستحق له للجمع أو لا. فإن لم يكن عذر فهو مفرط، لكن لا يترتب عليه إيجاب ماذا؟ تصورت معي؟ لا يترتب عليه إيجاب اشتراط ماذا؟ أن ينوي الجمع في الثانية. نعم. طرح يا شيخ قبل سنة أو سنتين موضوع شدة الحر، هل ترد كعذر؟ من العلماء من لو جاش حر شديد جدا يخرج على الحرج، لكن الآن قد يقال أن الناس يعني عندها سيارة تتنقل بها باردة والمساجد باردة، لكن لنتصور مسألة مثلا أنها انطفأت مثلا الكهرباء عن حي جيد في وقت الظهيرة، فقد يقال أنه يجوز الجمع مثلا، قد يقال. القصد أن الشريعة كما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، فما يفضي لحرج المكلفين فهو منتفي، وذاك ابن عباس بليغ قال أراد أن لا يحرج أمته، هذا تمام الفقه. نعم. طب هل الشيخ المريض المسافر هو الوحيد الذي يؤذن له في مسألة القصر؟ هل غيره يؤذن له في مسألة القصر؟ يعني القاعدة المشهورة أن القصر مرهون بسبب واحد وهو السفر، وليس ثمة يعني ماذا سبب آخر إلا في صورة من صور الجمع، في صورة من صور الخوف، ستأتينا في باب الخوف صورة، إحدى الصور السبع في باب الخوف هو أنه صلى ركعة واحدة، وقد أشكلت على العلماء هل هي من القصر أم ليست من القصر، سيأتينا. وقيل أن هذه الصورة كانت في سفر، ستأتي إن شاء الله في باب الخوف، لكن أصل أن الجمع أوسع من باب ماذا؟ من باب القصر، إذ القصر عذره واحد الذي هو السفر، بينما الجمع فعذره ماذا؟ الجمع أنواع، منهم من أوسع كالحنابلة فأوصلها إلى مجموعة كثيرة من الأعذار، ومنهم من أضيقها كالشافعية والمالكية جيد، ومنهم كشيخ الإسلام تيمية يرى أن باب الجمع باب واسع دون أن يتخذ ماذا عادة. نعم. نعم. سم لا، إن كان مثلا قدر على أن يصليها في المسجد دون جمع فالأفضل أن يصلي الصلاة لميقاتها، الجمع عذر مبيح جيد، وانتبهوا معي ليست يعني أو ليس العذر في الجمع كالعذر في القصر، القصر قلنا الأفضل فيه أن يقصر في السفر، لكن في الجمع ليس الأفضل الجمع، الأفضل ماذا؟ أن يصليها في وقتها، لكن لو احتاج جاز. جاز لبعض الناس أن يجمعوا دون أن يصلوا يعني في محله أو في مكانه، يحسن أن لا يصلوا في مقام الإمام لأنه هو الإمام الراتب، إما أن يصلوا في رحبات المسجد أو خارج المسجد أو في مكان يعني في أطراف المسجد، لا يحسن مثلا أنه الإمام رفض أن يجمع هو الإمام الراتب فلا يفتات عليه فيأتي ويقيم في مكانه ويصلي، لا لا يحسن هذا، ولا قد يقال أنه ينهى عن هذا. نعم. شيخ لو فعل هذا الفعل أحدهم دون عذر بحجة أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ففعل هذا الفعل، يعني لو فعله مرة قد يقال أنه فعل الفعل اقتداء جيد، لكن أولى لا يفعل. نعم. قال رحمه الله أبواب الجمعة. قال رحمه الله باب التغليظ في تركها. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، رواه أحمد ومسلم. قال وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. قال: ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس. قال: وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة. قال: وعن أبي جعد الضمري رضي الله عنه وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه الخمسة. ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه. نعم. أبواب الجمعة، عقد المؤلف هذه الأبواب لبيان ما يتعلق بأحكام الجمعة من التغليظ في تركها، ومن تجب عليه ومن لا تجب عليه، جيد، والآداب والسنن المستحبة في الجمعة، وفضائل يوم الجمعة. وسيذكر في هذا الباب أكثر من 20 بابا رحم الله. الجمعة بضم الجيم والميم، ويجوز تسكين الميم الجمعة والجمعة، ويجوز فتحها، والمشهور الضم الجمعة، وهي لغة ماذا؟ أهل الحجاز. وبها ورد القرآن العزيز في غالب القراءات في قوله تعالى: إذا نودي لماذا؟ للصلاة من يوم الجمعة، وجاء ماذا؟ الجمعة، هكذا. نعم. وإسكانها لغة عقيل، وفتحها لغة بني تميم، فتجوز، لكن القرآن جاء بماذا؟ جاء بالضم. سمي الجمعة بذلك، اختلف فيه العلماء، قيل لما كان فيه من الجمع من الأمور الكونية والشرعية العظيمة التي جمع الله فيها من الخير من الأمور الكونية والشرعية، وقيل لاجتماع آدم وحواء بالأرض فيها، وقيل لعله لذلك كله، فقد خلق الله في يوم الجمعة السماوات والأرض، وفيها خلق أو جمع خلق آدم وحواء فسميت بذلك. كانت الجاهلية تسميه يوم العروبة، سميه يوم العروبة بضم الراء، جيد. وكان الجاهلية لهم أسماء في الأسبوع، جيد، لكن يعني إنما ينقل في كتب اللغة والتاريخ، جيد. ويوم الجمعة كما يعني هو متقرر عند أهل الإسلام أنه أفضل ماذا؟ أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع وأفضل الأيام عند الله عز وجل، وجعل الله عز وجل فيه من الفضائل والخصائص والسنن ما لم يجعله في غيره، وخصه الله بعبادات وأحكام، وشرفه وكرمه على سائر ماذا؟ على سائر الأيام، وجعله أفضل أيام ماذا؟ أفضل أيام الأسبوع. وسيأتي ذكر ذلك في الباب الخامس إن شاء الله في فضائل يوم الجمعة. وقد زعم ثعلب النحوي الشهير أن أول من سماه بيوم الجمعة هو كعب ابن لؤي جد النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء في الجمعة في أحكامها وتفاصيل في مثل هذا في أبواب الأدب والتاريخ كثيرة. قال نقصد في أحكامها ليست الأحكام الشرعية، وإنما في أول من جمع وكيف اجتمع. نعم. قال الباب الأول: باب التغليظ في تركها. عقد المؤلف رحمه الله لهذا الباب ليبين ما جاء في الشرع من تغليظ ترك صلاة الجمعة. قال عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت عن الجمعة، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه أحمد ومسلم. سبقت الإشارة إلى هذا الحديث في أي باب؟ في باب صلاة الجماعة، وأن القرطبي ماذا قال رحمه الله، وأن الإمام القرطبي رحمه الله قال إن الحديث محمول على يوم الجمعة، لأنه جاءت رواية في مسلم في يوم الجمعة، فقال كل ما جاء من الحديث يحمل على يوم الجمعة. فهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة ماذا؟ أن يحرق عليهم بيوتهم، وهذا دليل على أكدية صلاة ماذا؟ الجمعة، ووجوبها وفرضيتها على الأعيان الأحرار القادرين كما سيأتي من الرجال. ولذا نقول أن بعض العلماء رأى أن التحريق إنما هو لمن الذي هم به النبي، إنما هو كائن لماذا؟ لمن تخلف عن الجمعة. نعم. وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره. أعواد منبره قيل على درجات منبره، وقيل على أعواد منبره الذي صنع منه، الذي كان من الطين وماذا والجذع، وكان من أعواد ماذا الطرفاء الذي يسمونه الأثل الآن، هذا كان من الأعواد التي صنع عليها منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصنعاني أي منبره الذي كان من عود لا على الذي كان من الطين ولا الجذع. فيرى أن المراد بأعواد منبره أن العود هنا ماذا مقصود، وليس المراد بأعواد ماذا درجات، واضح؟ فكأنه يريد شيء، ماذا يريد بهذا التفريق؟ يعني لماذا نبحث أن المراد بأعواد منبره درجاته، أو أن أعواد منبره أنه المراد ماذا المنبر الذي صنع من أعواد الأثل الطرفاء؟ ها؟ لا، ما في سن العصر. أحسنت. أنه لو كان الذي عليه الجذع، إن لو كان الجذع ماذا، فإنه كان في أول أمر ثم صنع له منبر من أعواد، جيد، فيكون متأخر الحديث، واضح؟ نعم، أحسنت. قال العلماء إنما ذكر الراوي على أعواد منبره، جيد، يقولون ذكر ذلك لذكر الدلالة على كمال التذكر والإشارة إلى اشتهار هذا الحديث. فكأن الراوي يقول إن هذا الحديث ذكره النبي على ملأ بين الناس وهو حديث مشهور، لينتهين أقوام. اللام هنا ماذا؟ موطئة للقسم، جيد، المقدر، أي والله لينتهين ماذا؟ أقوام. لماذا أبهمهم أقوام؟ قالوا لأجل أن لا يكسر ماذا؟ قلوبهم، ولا أن لا يعينهم عن ودعهم، والودع ماذا؟ الترك. الودع هو ماذا؟ الترك. عن ودعهم الجمعات، أي صلاة ماذا؟ الجمعة، والمقصود بها الصلاة لا ما قبلها، وإنما المراد ترك ماذا؟ صلاة الجمعة. أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، جيد. ودع الشيء أي تركه، أو ليختمن، جيد، ليختمن الله على قلوبهم. أخرج هذا الحديث مسلم في باب التغليظ في ترك الجمعة، ووقع عند النسائي كما ذكر الإمام بدل ابن ماذا؟ بدل أبي هريرة من؟ ابن عباس، عن ابن عباس وابن عمر. أو ليختمن الله على قلوبهم، الختم هو ماذا؟ الطبع. الطبع وماذا؟ والتغطية، والمراد يطبع الله عليها ويغطيها بالران، جيد، كناية عن ماذا؟ انعدام الخير وأسباب اللطف. قال القرطبي الختم عبارة عما يخلقه الله في قلوبهم من الجهل والجفاء وأسباب القسوة، وحمل الختم على ظاهره أنه ختم حقيقي هو مذهب كثير من المحدثين، جيد، وأنه سبحانه وتعالى يجعل على قلوبهم بسبب ذنوبهم شيئا يمنع قلوبهم من اتباع الحق ووصول الخير. وقد جاء عند الترمذي كما هو معلوم ابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل ماذا؟ قلبه، وإن عاد ران فيه حتى تعلو ماذا؟ قلبه، وهو ماذا؟ وهو الران الذي ذكره الله في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قيل ومن ختم على قلبه بالرين ماذا؟ قد ماذا؟ ومن ختم على قلبه بالرين قد يتيقظ الخير في بعض الأوقات بخلاف الغافل. ولذلك قال النبي ماذا؟ ثم ليكونن ماذا؟ من الغافلين. فهي أشد من ماذا؟ من الختم، هي بعد أن يختم على قلبه ويطبع عليه يكون ماذا؟ من الغافلين. الذي يختم على قلبه قد ماذا؟ يوعظ فيتعظ، لكن نسأل الله العافية الذي يكون من الغافلين ماذا؟ لا يستجيب ماذا؟ لأي موعظة. ولذا قال فلا يتفطنن لأي موعظة، فلهذا ترقى فقال وليكونن أي ليكتبن من الغافلين الذين استولت عليهم الغفلة ونسوا الله فنسيهم. ثم ذكر حديث أبي الجعد الضمري وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، رواه الخمسة وأحمد وابن ماجه من حديث جابر، رواه الخمسة وهذا لفظ أحمد جيد، وحسنه الترمذي رحمه الله، وقد رواه ابن الجارود ورواه ابن السكن وصحه ابن السكن وصحه ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن الملقن وابن حبان وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. في عند النسائي من تركها ثلاثا، وفي رواية من تركها تهاونا، قال ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه، أخرجه أحمد وابن ماجه وصحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الدارقطني إنه أصح من حديث أبي الجعد، التهاون ما هو؟ الترك من غير عذر، وقيل التكاسل وعدم الجد في أدائها وقلة الاهتمام بها، للإهانة جيد ماذا التي هي بمعنى استهانتها جيد، لأن الاستهانة والاستخفاف ماذا بفرائض الله كفر، ليس المراد بها الاستهانة التي هي ماذا بمعنى الاستخفاف. نعم من ترك، قال من ترك يعني الخطاب هنا لمن، من ترك ممن تجب عليه، طبع الله على قلبه أي ختم عليه وغشاه ومنعه من الألطاف أو صير قلبه قلب منافق. قال العراقي والمراد بالطبع أن يصير قلبه قلب منافق، وكأنه استنبطه من قول الله تعالى فطبع في قول عن المنافقين فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال ابن الأثير كانوا يرون أن الطبع هو الرين الذي في الآية، قال مجاهد الرين أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال والإقفال أشد من ذلك، قال الله عز وجل أم على قلوب أقفالها. والحديث أو حديث الباب دليل على عظم شأن صلاة الجمعة وأكدية وجوبها وفرضيتها، وهذا من أعظم التشديد الذي جاء في التخلف عن الجمعة، وأن تارك الجمعة قد عرض نفسه للعقوبة عظيمة وهي الطبع على قلبه. قال القاضي عياض هذا الحديث حجة بينة في وجوب الجمعة وكونها فرضا، إذ العقاب والوعيد الشديد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر، فكأنه رأى أن ترك الجمعة من الكبائر يعني تركها ثلاثا، والحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعات والتساهل فيها، وهو دليل على أنها من أدلة أو أنها هذا الحديث دليل على أنها فرض من فروض ماذا الأعيان، وأن التهاون والتكاسل عن أداء ما أوجب الله تعالى من الطاعات سبب ماذا، سبب للطبع على القلوب. قال ابن عبد البر وأجمعوا على أن من تركها وهو قادر على إتيانها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله، ذلك إلا أن يكون جاحدا لها مستكبرا، فإنه إن جحدها مستكبرا فهو كافر، لكن تركها تهاونا فليس بكافر. وأجمعوا أنه بتركها ثلاث مرات من غير عذر أنه فاسق ساقط الشهادة يستتاب. نعم الحباب الذي يليه. نعم شيخنا تركها من غير ترك الظهر مقصود، هذا المقصود تركها كترك صلاة الجمعة من غير ترك صلاة الظهر اللي هو من تركها ترك شهود الجماعة، القادر على شهود الجماعة ممن تجب عليه من الرجال الأحرار القادرين المستوطنين جيد العاقلين، أنه إن تركها ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طبع الله على قلبنا. لا أقصد ترك الكفر، أجمع على ترك على أن من تركها يعني لم يكفر. لم يكفر نعم. أي تركها ترك الجمعة. ترك الجمعة ليس ترك الصلاة. نتكلم عن ترك الجمعة. نعم. قال رحمه الله باب من تجب عليه ومن لا تجب. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود والدارقطني وقال فيه إنما الجمعة على من سمع النداء. قال وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محترم، رواه النسائي. قال: وعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، رواه أبو داود. وقال طارق بن شهاب: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه، رواه ابن ماجه. قال: وعن الحكم بن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم، رواه أحمد والترمذي. قال رحمه الله: وقال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها، وليس هذا الحديث فيما عده. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت. فقال عمر: أخرج، فإن الجمعة لا تحبس عن سفر، رواه الشافعي وفي مسنده. باب من تجب عليه ومن لا تجب عليه. عقد المؤلف هذا الباب ليبين من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه الجمعة، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على كل، في لفظ على كل من سمع النداء، رواه أبو داود والدارقطني. وقال فيه الدارقطني: إنما الجمعة على من سمع النداء. هذا الحديث أخرجه كذلك البيهقي، وروي موقوفا، وروي ماذا؟ مرفوعا، جيد. وقد ضعفه جماعة من العلماء، كما ضعفه يعني ممن ضعفه ابن الملقن رحمه الله، وقال إنه ضعيف من وجهين: أولا أن في إسناده جماعات تكلم فيهم بسبب جهالة العين والحال والضعف. الثاني قال أبو داود: روي هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه، وإنما المسند ماذا؟ وإنما أسنده قبيصة، فكأنه تردد بين كونه مرفوعا أو كيونه ماذا؟ موقوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يترجح ما قال عبد الحق الإشبيلي أن الحديث يصح ماذا؟ يصح موقوفا ولا يصح ماذا؟ مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال أن الموقوف في قوة ماذا؟ في قوة المرفوع، لأنه لا يقال هذا من ماذا؟ من الرأي، وإنما ماذا؟ هذا لا مسرح للاجتهاد فيه. قد استدل الشافعية بهذا الحديث على أن الجمعة تجب على من كان ماذا؟ خارج المصر إذا سمع النداء، وعلى أن الجمعة تجب على كل من سمع النداء. ثم ذكر حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، رواه النسائي. والمراد بالمحتلم هنا من؟ البالغ، رواه النسائي. وأخرجه كذلك أبو داود وابن الجارود وابن خزيمة، ورجاله رجال الصحيح، قال الحاكم: وإسناده صحيح على شرط مسلم، صححه الألباني. ثم ذكر حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي. قال الخطابي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك، وطارق لا يصح، طارق بن شهاب لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود وطارق قد رأى النبي ولم يسمع منه شيء، لكن الحديث صحيح. لماذا؟ لأن جهالة الصحابي، لأن الصحابي ماذا؟ لا يرق مرسل الصحابي حجة. لماذا؟ لأن الصحابي لا يرسل إلا عن مثله، واضح؟ ولذا فالحديث صحيح. وقد صحه النووي وابن الملقن وابن حجر قال النووي في الخلاصة، وهذا الحديث غير قادح في، وهذا يعني العلة غير قادحة في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة، والحديث على شرط الصحيح، على شرط الصحيحين. نعم، إذا الحديث صحيح. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل عسى، طبعا قال الجمعة، الحديث الذي قبله حديث طارق، الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربع: عبد مملوك الذي هو ماذا؟ العبد، أو امرأة، أو ماذا؟ أو صبي أو مريض. جاء في بعض الروايات تقديم وتأخير، وجاء في رواية أو مسافر، جاء في رواية أو مسافر، لكن رواية مسافر ضعيف. ثم ذكر حديث أبي هريرة ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة، والصبة هي القطعة من الخيل والإبل، وقيل القطعة من الإبل والمعز، أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، يعني خارج ماذا؟ خارج المصر، فيتعذر عليه الكلى أي النبات والعشب، ثم تجيء الجمع فيرتفع، يعني ماذا؟ يسير وراء الكلى، يبحث عن الكلى، ثم تجيء الجمعة فلا تجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله على قلبه. رواه ابن ماجه والحاكم، وفي إسناده معدي بن سليم، ولم يخرج له مسلم، وهو ضعيف، والحديث ضعيف. نعم. وقد ساقه المؤلف لأجل ماذا؟ الاستدلال به على أي شيء؟ على التغليظ في ترك الجمعة، وأولى منه على أن الجمعة ماذا؟ تجب على من سمع ماذا؟ على من سمع نداء وكان قريبا من المصر. جيد. ثم ذكر حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس في ترك ابن رواحة الجمعة، وقول النبي له لو أنفقت ما في الأرض، أو شهود ابن رواحة الجمعة وعدم بماذا ذهابه مع أصحابه في السرية، فقال له النبي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. قال رواه أحمد والترمذي، وقال شعبة، شعبة من؟ من حجاج، وشعبة من حجاج من أوائل علماء الجرح رحمه الله، قال لم يسمع الحكم من من؟ من مقسم. جيد. إلا خمسة أحاديث، وعد الخمسة وليس هذا الحديث فيما عده، وجزم عبد الحق الإشبيلي في إحكامه أو أحكامه بأن الحكم لم يسمع هذا الحديث المقسم. جيد. والأحاديث قيل أربعة، قيل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم، قد تقدم معنا وإسناده صحيح. وقيل حديث عزيمة الطلاق والفي في الفي في الجماع، وقد أخرجه البيهقي وابن حجر وإسناده قوي، وسيأتي إن شاء الله معنا في باب الطلاق. جيد. وحديث توقيت عمر في الفجر. جيد. وقيل كذلك أخرج له في رأيه في محرما أصاب صيدا قال عليه ماذا جزاؤه، وقد أخرجه البيهقي وإسناده حسن. جيد. وسيأتي إن شاء الله كذلك. وله حديث خامس في الرجل الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه قال عليه ماذا نصف دينار، فهو لم يسمع إلا هذه الأحاديث الخمسة. جيد. ولذا فالحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لأنه ليس مما سمعه منه. نعم. ولذا ضعفه البصيري وضعفه ابن الملقن. نعم. والحديث ضعيف. ثم ختم الباب بما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت، فقال عمر أخرج فإن الجمعة لا تحبس ماذا عن سفر، وهو دليل على جواز السفر في يوم الجمعة وماذا، وعلى أنه لا تجب الجمعة على من عزم السفر. ما. طيب. إذن يقال في هذا الباب جيد أن هناك ماذا، أن أولا مسائل الباب، أولا أن الجمعة فرض عين على الرجال الأحرار القائد الأحرار الذكور البالغين العاقلين، فتجب على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل تؤدى جماعة لا أفرادا. وقد أجمع العلماء على أن الجمعة واجبة على الأحرار القادرين البالغين العقلاء الذين لا عذر لهم قال ابن عبد البر: وأجمع علماء الأمة على أن الجمعة فريضة على كل بالغ ذكر يدركه الزوال في المصري من الأمصار وهو من أهل المصر غير مسافر، وتجب على من سمع النداء لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولما تقدم من حديث عبد الله بن عمر ويصح موقوفا على ابن عمر: إنما الجمعة على من ماذا؟ من سمع النداء، ومن كان في قوة من يسمع النداء، لأنه قد يكون لا يسمع فيقال في قوة من يسمع النداء، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. من لا تجب عليهم الجمعة؟ اتفق العلماء على عدم وجوب الجمعة على أربعة. اتفق العلماء على عدم وجوب الجمعة أولا على المرأة، بل حقي الإجماع على أن المرأة لا تجب عليها ماذا؟ الجمعة، وحكاه ابن المنذر. لكن يجوز له ماذا؟ يجوز لها شهودها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جمعة على النساء، ويدل له حديث من؟ طارق بن شهاب. وقد صح عن ابن مسعود أنه كان يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: أخرجنا إلى بيوتكن خير لكن، وإسناده حسن، فكان يرى عدم وجوبها على المرأة. ولأن النساء لسنا من ماذا؟ من أهل الحضور في مجامع الرجال. جيد. وقد اتفق العلماء على عدم وجوب صلاة الجمعة على المريض الذي لا يقدر الحضور أو يشق عليه الحضور مشقة شديدة، أو قد يلحقه الضرر بحضورها، ويدل له عموم الأدلة جيد في رفع الحرج عن المريض. وحديث طارق ابن شهاب فإنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أو مريض، وهذا كذلك اتفاق بين العلماء. واتفق العلماء على عدم وجوب صلاة الجمعة على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف، ولأنه لا تجب الجمعة إلا على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل، ولحديث طارق ماذا؟ ابن شهاب كذلك. واختلف العلماء في وجوبها على ثلاثة: على المسافر، وعلى العبد، وعلى الأجير. أما المسافر فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم وجوبها على المسافر، وهو قول الثوري وإسحاق وأبو ثور، وروي عن بعض كبار التابعين، لأن من شرط الجمعة الإقامة. وحكي عن الزهري والنخعي أنها تجب عليه، لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة ماذا؟ أولى. الجماعة تجب على المسافر فالجمعة أولى. والصحيح أنه لا تلزم المسافر ماذا؟ الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم ماذا؟ يوم جمعة، فلم يصلي صلى الله عليه وسلم، بل صلى الظهر والعصر وجمع بينهما. والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون الجمعة في الحج وفي غيرها، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره. وقد يقال إن المسافر السائر باتفاق أنه ماذا؟ لا تجب عليه، الذي جد به السير لا تجب عليه باتفاق. واختار بعض المعاصرين أنه لو كان نازلا، فالأظهر عند بعضهم أنه تلزمه إذا سمع النداء، أنه تلزمه إذا سمع النداء، وإن كان قد يقال أنها لا تجب عليه. نعم. واختلف العلماء في وجوبها على العبد، فذهب الجمهور إلى وجوبها إلى ماذا؟ أنه لا تجب عليه. لماذا؟ لأنه إنما هو ماذا؟ محبوس على سيده، العبد محبوس على سيده. جيد. وهو المذهب جيد، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله والجمهور، لحديث طارق كذلك. وقيل تلزمه لأنه داخل في عموم الآية وعموم الحديث: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وهو رواية عن أحمد واختارها الظاهرية. وقيل لا تجب عليه إلا أن يأمره سيده، وهذا هو الأقوى، هذا هو الأقوى. قد يقول قائل: ما فائدة أن نبحث عن في مسائل العبيد والعبيد غير موجودين الآن؟ أولا معرفة ماذا؟ أحكام الشريعة جيد وعللها. ثانيا القياس عليها والتخريج عليها. نعم. ثالثا الأجير ممن اختلف فيه، فالصواب أن الأجير يجب عليه حضور الجمعة لأن وقت الجمعة مستثنى من الأجرة، وليس للمستأجر أن يمنعه جيد من ذا حضور الجمعة. وقد يستثنى من ذلك الحارس على الشيء الثمين، ومن كان في حكمه ممن يخشى في ترك حراسته ضياع أو اعتداء أو تلف، وكذا يقاس عليه في ترك الجمعة ماذا؟ من لا تجب عليه ممن يحتاج إليه من طبيب أو ممرض أو رجل أمن، فإنه قد ماذا يتأكد وجودهم في بعض الصور، فقد يقال لا تجب عليه في مثل هذه الصورة. نعم. نعم الباب الذي يليه أجمعوا على المرأة جيد، وأجمعوا على الصبي أنه لا، أجمعوا على أنه لا يجب على المرأة ولا الصبي جمعة إجماعا، واتفقوا على أنها لا تجب على المريض، واتفقوا على أنها لا تجب على المسافر الذي جد به السير، واختلفوا في المسافر النازل وفي العبد وفي الأجير. الباب الذي يدينا. قال رحمه الله: باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى. قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة. قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال فيه: كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة بعد قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. رواه البخاري وأبو داود. وقال: بجواثة قرية من قرى البحرين. باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى. عقد المؤلف هذا الباب ليبين العدد الذي تنعقد به الجمعة ومشروعية إقامتها في القرى، ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن كعب مالك وكان يقود أباه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم جمعة ترحم لسعد بن أبي زرارة رضي الله عنه الصحابي الأنصاري الذي شهد العقبة. قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في ماذا؟ في هزم النبيت، وهو موضع كما ذكر من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. جيد. والخضمات قرية لبني معاضة بقرب المدينة على بعد ميل من منازل بني سليم. وقيل النقيع هو البقيع وتصفح أو صحف، يعني أصلها بقيع، وقيل الأصل هو النقيع وصرف إلى البقيع. والبقيع والنقيع بمعنى بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة، وإذا نضب الماء ماذا؟ نبت الكلى. ويقال الأبقعة ثلاثة، هذه فائدة: بقيع الغرقد وهو المقبرة المشهورة، وكان ينبت به نبات يسمى ماذا؟ الغرقد فسمي به، وبقيع المصلى الذي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه العيد، وبقيع الخضمات، وكلها بالمدينة هذه الأبقعة الثلاثة. جيد. والحديث قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. وجه الدلالة أن الذين شهدوا أول جمعة جمعت بعد ماذا؟ هجرة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عددهم كم؟ 40. جيد. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. وقال فيه في رواية: وقال فيه كان أول من صلى بين صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. جيد. الحديث أخرجه كذلك ابن حبان وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وقواه أحمد رحمه الله. قال البيهقي: وهذا حديث حسن الإسناد صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وحسنه النووي والذهبي وابن حجر والألباني. نعم. وهو دليل على انعقاد الجمعة بأربعين. وعن ابن عباس قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، رواه البخاري وابو داود. قال: وبجواثة قرية من قرى البحرين. والحديث خرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن. وقد استدل به الجمهور على ماذا؟ على جواز ماذا؟ الجمعة في غير مصر. وهو دليل هذين الحديثين استدل بها الجمهور على عدم اشتراط المصري لإقامة ماذا؟ الجمعة. فتجب الجمعة على أهل القرى إذا بلغوا عدد تصح به الجمعة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله والثوري إلى أنها لا تصح إلا في مصر جامع. جيد. مسألة الباب: أولا يقال أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من المنفرد إجماعا، وأن الجماعة شرط لصحة الجمعة، واختلفوا في مقدار الجماعة الذي تنعقد به على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 15 قولا، وأكدها وأكثرها لا دليل عليه، أكثرها لا دليل عليه. نسردها سريعا. منهم من قال واحد مع الإمام، وهو قول حسن وصالح وأبو ثور والطبري كالجماعة قياسا على الجماعة. وقيل اثنان سوى الإمام، يعني كم يكونون؟ ثلاثة. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن حسن والثوري والأوزاعي وداود، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام لتيمية ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وأنه هذا العدد يطلق على ماذا؟ مطلق الجمع. وقيل ثلاثة سوى الإمام، وهو قول الليث، يعني كم يكونون بالإمام؟ أربعة. وهو قول الليث وأبي حنيفة، واختاره المزني وابن المنذر والسيوطي من الشافعية. ومنهم من قال تنعقد باثني عشر رجلا، وهو المشهور عند المالكية، وبه قال ربيعة الرأي شيخ مالك، وأخرج ويدل له ما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت عير تحمل طعاما فالتفت إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قالوا: فكم بقي معه؟ وجه الدلالة 12، فعدها ماذا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة. ومنهم من اشترط 30، إن العدد تنعقد به الجمعة كم؟ 30. وبه قال مطرف وابن الماجشون. ومنهم من اشترط 40. جيد. وهو قول الشافعية والحنابلة وإسحاق بن راهويه، وهو رواية عن عمر بن عبد العزيز، واستدلوا بحديث من؟ كعب بن مالك رضي الله عنه، فإنه قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. وبما روى الدارقطني عن جابر قال: مضت السنة أن في كل جمعة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. والحديث رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. ومنهم من لم يشترط عددا، ولكن يجوز فيها دون 40، ولا يجوز بالثلاثة ولا الأربعة، وهو مذهب مالك. طيب ما العدد إذن عندهم؟ قال: وحدهم عند المالكية بأن العدد الذي يمكن أن تتقرى به القرية، يعني أن يكون به قرية دون 40، وفوق ماذا؟ فوق 4. جيد. ولعل الراجح أنه لا تشترط 40 ولا 30 ولا 12. جيد. ولو كان 40 أو 30 أو 12 شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا تاما لحاجة الناس إليه. وأن اسم الجمع يتناول الثلاثة في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما حديث كعب بن مالك فهو ماذا؟ قضية عين وقصة عين، لا تدل على أنهم لو كانوا أقل من 40 ماذا؟ لمن عقدت جمعة. جمعتهم لو كانهم كانوا أقل من 40، لو كانوا أقل من ذلك لمن عقدت جمعتهم ولم يقيموها. قال يقول ابن رشد في سبب الخلاف: وسبب اختلاف في هذا ما ينطلق عليه اسم الجمع، هل ذلك اثنان أو ثلاثة، وهل الإمام داخل فيما فيهم يعني في اسم الجمع أم ليس بداخل فيهم، وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان جيد. وقال: وأما من رأى ما ينطلق عليه أن الأكثر والعرف المستعمل اسم الجمع قال لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة، ولم يحدد في ذلك حدا. وأما من اشترط الأربعين فمصيرا إلى ما روي أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس. جيد. يقول عبد الحق الشبيلي رحمه الله صاحب الإحكام في إحكامه الوسطى: لا يصح في عدد الجمعة شيء، لا يصح في عدد الجمعة شيء. وعندي والله أعلم أن قول المالكي مالك قوي، أن قول مالك قوي، يعني ليست في الثلاثة ولا في الأربعة، ولا يلزم في ماذا؟ في الأربعين. يبقى المسألة الأخيرة في الباب: هل يشترط المصر أم لا يشترط؟ إيه لو أراد أهل القرية أن يصلوا نقول يصح، وأن الصحيح أنه لا يشترط المصر، فإن أهل جواثة أقاموا ماذا؟ أقاموا الجمعة، وهي قرية كانت بالأحساء، وهي أول قرية جمعت ماذا؟ بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو دليل لما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والحنابلة على جواز ماذا أو على وجوب إقامة الجمعة في القرية ماذا إذا كان ماذا هناك من يقيمها. جيد. وأنه لا يشترط المصر خلافا لإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه رأى اشتراط المصر، واستدل في ذلك بأدلة ضعيفة، منها أنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، قد أخرجه عبد الرزاق والحديث ضعيف كما ضعفه الإمام النووي. والصحيح كما قلنا هو قول الجمهور استدلالا بحديث جواثة. نأخذ الباب الأخير بسيط ما فيه فضائل. أنا أريد أن ننهي الجمعة والعيد كلها قبل رمضان إن شاء الله، تصبرون معنا خمس دقائق. نعم. وقد جاء حديث كثيرة عن الصحابة والتابعين، وساقها البيهقي رحمه الله في سننه على عدم وآثار على عدم اشتراط المصر، وروى ذاك عن عمر بن عبد العزيز وابن عمر وعطاء وجماعة من الصحابة والتابعين أنه لا يشترط المصر. فعن مالك قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون يصلون الجمعة، وإسناده صحيح كما قال الباني. نعم. وعمر كتب إلى أهل القرى والأمصار اجمعوا حيث كنتم، اجمعوا حيث كنتم، وإسناده جيد. نعم. صحاب بن خزيمة. نعم. باب الأخير. قال رحمه الله: باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة وتبكير والدلو من الإمام. قال رحمه الله: عن ابن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجه وأبو داود. قال: وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. رواه أحمد. قال: وعن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. رواه أحمد والبخاري. قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام. قال: وعن أبي أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد. قال: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نقف عند هذا الحديث، سأشرح الأحاديث الأخرى ونبقى عند حديث التهجير والتبكير للجمعة. طيب. عن ابن سلام عبد الله رضي الله عنه أبو يوسف رضي الله عن الصحابي الشهير قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي محنته. ما على قيل موصولة هنا ما جيد وقيل بمعنى ليس واسمها محذوف. ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة. قيل المراد الاشتراء ليوم الجمعة وقيل المراد للصلاة، والمقصود هنا ماذا؟ ليوم الجمعة يعني أي لصلاة الجمعة. سوى ثوبي مهنته، والمراد بالمهنة ثوبي بذلته وخدمته والقيام على حاجته. والحديث رواه ابن ماجه وأبو داود، وهذا لفظ ابن ماجه الذي ذكره الإمام رحمه الله، والحديث اختلف في إسناده، الحديث اختلف في إسناده، ولذا ضعفه بعض المحدثين، وله شاهد من حديث عائشة عند ابن خزيمة قواه بعضهم فعده حسنا. ويغني عنه أي حديث؟ ها؟ لا، في لبس الثوب يغني عن حديث عمر الشهير رضي الله عنه أنه ماذا؟ في حديث عمر رضي الله عنه أنه أتى قال رأى عمر حلة سيراء على باب المسجد، رأى عمر حلة سيراء، والمراد بها ماذا؟ حلة ذات ماذا؟ ذات حرير. جيد، رآها على باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها، جيد، هذه فلبستها يوم ماذا؟ يوم الجمعة، لبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وقد ذكرناه في باب اللباس يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، والحديث متفق عليه. ووجه الشاهد منه أنه كما قال ابن رجب أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على ماذا؟ على ما ذكره من التجمل بحسن اللباس للجمعة. جيد، والظاهر أن ذلك كان من عادته. قال ابن رجب ولا خلاف بين العلماء فيما نعلمه في استحباب لبس أجود الثياب لشهود الجمعة والأعياد وشهود المجامع كلها إلا ما كان لا يليق به ذلك كمجمع الكسوف والاستسقاء. نعم، والاستسقاء، أي ليس على أحد حرج أي نقص يخل في تزهده في أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة. جيد، وقيل هو دليل على جواز تخصيص ثياب حسنة للجمعة، فلو خصص الإنسان ثوبا حسنا ليوم الجمعة صح، وأنه ينبغي شهود الجمعة بالثياب ماذا؟ الحسنة التي ماذا؟ وليس التي يلبسها كل يوم. نعم، ثم ذكر حديث. إذن أولا نقول يستحب لبس أحسن الثياب أو ما يجد من الثياب الحسنة في يوم الجمعة. ثم ذكر حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه، وهذا يؤكد ما تقدم، وإن كان له طيب مس من، رواه أحمد. لفظ أحمد ليس في مسلم، وحتى لفظ غيره جيد، إنما هو لفظ ماذا؟ محتلم، على كل محتلم، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. أبو بكر بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة ولم يسمع من أبي سعيد، جيد، ولكن أخرجه من طريق آخر بلفظ الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه ولو من طيب أهله. ما الفرق بين الرواية ذكرت التي رواية البخاري وهذه؟ أنه ليس في رواية البخاري ماذا؟ لبس صالح الثياب، ليس لبس، نعم، صالح الثياب. فالحديث دليل على غسل يوم الجمعة، قد تقدم معنا في باب الغسل وذكرنا قولي العلماء الشهيرة بأن غسل الجمعة جيد، قول الجمهور أنه سنة مؤكدة وقول الجماهير، ورجحه جماعة من المحققين من العلم، إلا أنه ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب غسل ماذا؟ غسل الجمعة. وقلنا أن الراجح هو عدم وجوب غسل الجمعة، وإنما يتأكد ماذا؟ تأكدا في حق من أراد شهودها. والقول الثالث هو وجوبها لمن شهد ماذا؟ لمن شهد الجمعة، لكن الراجح أنه غير واجب، لكن قد يقال بوجوبه على من ترك الغسل مدة. ويدل عليه حديث النبي لما جاءه أهل ماذا؟ أهل العوالي من المدينة وقد كان يصيبهم الغبار والعرق، فقال لو اغتسلتم ليومكم هذا. نعم، فهو دليل على استحباب وتأكد الغسل يوم الجمعة وإن كان له طيب مس منه، يؤكد الحديث الذي بعد حديث سلمان في البخاري لا يغتسل رجل يوم الجمعة، من أدلة استحباب الغسل يوم الجمعة. ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، أي زوجته قيل، ثم يروح إلى المسجد. لفظ البخاري يخرج إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت للإمام إلا غفر له ما بين الجمعة للجمعة الأخرى. ودليله أو وجه الدلالة منه على ترجمة الباب أي ماذا لما قال ويمس ماذا من طيب بيته ويطهر بما استطاع من طهر أو الدهن من دهن أو يمس من طيب بيته، وهو دليل على استحباب ماذا الطيب ليوم الجمعة وتأكده أو الدهان بدهن له رائحة. وهذا الحديث قد تفرد به البخاري دون مسلم لاختلاف وقع في إسناده. وفي مسند أحمد وابن خزيمة عن أبي ذر قال إن غسل يوم الجمعة أو من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسل ثم لبس من صالح ثيابه ثم مس من دهن بيته ثم لم يفرق بين اثنين كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة التي قبلها، وسنده صحيح. قال الإمام هنا وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام. ما الدليل؟ ما وجه الدلالة؟ قال مفهوم الخطاب ثم ينصت للإمام إذا تكلم، دليل أنه إذا لم يتكلم الإمام يجوز ماذا؟ يجوز الكلام. ثم ذكر حديث أبي أيوب من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد والطبراني والبيهقي وابن حبان والحاكم وهو حديث حسن. قال ابن خزيمة إن ثبت، يعني إن ثبت هذا الحديث نعم، وهو دليل كذلك على ماذا استحباب الغسل يوم الجمعة ومس الطيب ولبس أحسن الثياب والخروج للجمعة بسكينة والإنصات للإمام، وذكر فضلها أنها كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. نختم بأنه أشكل على بعض العلماء في هذا الحديث مسألة، وهي غسل الجمعة لا فيركع إن بدله. طيب أين تحية المسجد؟ واضح. فاستشكلها بعض العلماء، فأول بعضهم يرد بأن الحديث ضعيف جيد، وقال ابن خزيمة إن ثبت. الثاني أن بعضهم يقصد فيركع ماذا؟ يصلي صلاة طويلة غير ركعتي ماذا؟ غير ركعة المسجد، وهذا جائز في إطلاق اللغة جيد نعم. إذن هذا الباب أكد فيه على مسائل استحباب التجمل بالثياب يوم الجمعة ولبس أحسنها، التأكيد على اغتسال يوم الجمعة وأنه متأكد في حق من أراد شهود الجماعة، والتنظف والتأكد الطيب أو الدهن، واستحباب الرواح إلى المسجد. سيأتي الإشارة في الباب الحديثين الباقية. نقف عند حديث أبي هريرة في التهجير والتبكير إلى صلاة الجمعة، والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على سيدنا. عذر أخرناكم تأخر في زود سب. إذا أمن الإمام حديث أبي هريرة فأمنوا فإن من وافقة أمينه تأمينك غفر له ما تقدم من ذنبه. إيش الإشكال ما فهمتي؟ إيه. إذا أمن الإمام فأمنوا. نعم. فإنه من وافقة أمينه تأمين الملائكة. هذا قول بعض الفقهاء. أي إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمين. هل الفاء هنا تفيد التعقيب أو لا؟ ولذلك ذهب بعض المعاصرين من أهل العلم إلى أن المشروع الإمام أن يبادر في التأمين ثم يؤذن يؤمن بعده ماذا. وقال بعضهم ليس المراد به الترتيب والتعقيب، وإنما المراد أنه يشرع للإمام التأمين ويؤمن معه المأمومين. قل بهذه القولة. وأظن الشيخ الباني مال إلى ما ذكرت، مال إلى أنه يشرع ماذا أن يؤمن الإمام ويبادر بالتأمين ثم يؤمن الناس، بل قال بعضها حتى قبل الشيخ أنه يشرع التأمين ماذا تأمين الإمام مباشرة ثم يؤمن الناس بعد الإمام. أحسن الله إليك، صحيح، فائدة جيدة، أحسن. باقي شيء أنت قد درسته في تيسير العلام وين؟ ما شاء الله نفع الله بكم، ما شاء الله. أنت جزاك الله خير، تحثنا على الحضور ما شاء الله والانضباط، ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله. نعم. قلنا في ضابط السماع النداء ما هو دائما الأصل فيه ماذا؟ النداء المعتاد، الرجل الحسن الصوت، الندي الصوت، العالي الصوت إذا نادى. أما الميكروفونات ليست بها، ليست العبرة بها. لكن لو أذن هنا في المسجد على مثلا علو المسجد وأنت في بيتك تسمع أو لا، هذا هو المعتبر. لا ينظر إلى الحواجز ولا ينظر إلى المقويات من الأصوات، لأن من الميكروفونات الآن ما تمتد أميال. لا، بعض الناس صوته ما شاء الله جهوري، يعني تذكرون لصوته ماذا؟ ها؟ لصوته أبي طلحة في الجيش، كان صوته يعني كالأسد رضي الله عنه وأرضاه. سيأتي في باب النهي عن التفريق بين الرجلين في الجمعة، سيأتي باب مستقل إن شاء الله. صلى الله وسلم وبركاته.